محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا وين كان علي؟ في أنه هل يمكن استصحاب الصحة أو لا يمكن استصحاب صحة العبادة؟ أولا الذمة، ثانيا الذمة. وفي اليوم تريد نقول اولا ماذا قلنا؟ اول ما قلنا، قلنا لا يمكن جريان استصحاب الصحة. ليش؟ لا تنسوا الرجاء عن المنهج. ليش ما يمكن؟ لان تستصحب صحة مجموع الاجزاء، مجموع الاجزاء، تستصحب صحة الاجزاء السابقة فقط، الاجزاء السابقة نقطع بصحتها، لا انه نصحة الاستصحاب. لكن افرض نقطع بصحة هذا لا يجي، لاننا نريد صحة المجموع دون صحة خصوص الاجزاء السابقة. هذا اولا هيك حكينا. مو بعدين ايش قلنا امس؟ شو حكينا بعدين؟ أمس لا حاولنا نصحح. أنا أريد أن تلتفتون، لأن الشيخ ترى أول أبطل الاستصحاب، بعدين صحح الاستصحاب، بعدين يبطل الاستصحاب، بعدين يصحح الاستصحاب، بعدين يبطل. تشوف شلون يعني إبطال وصحة تقريبا ماذا كم مرة؟ تشوف شلون بعد ذلك المرة الثانية، خلينا نقول المرة الثانية أحسن، صحح الاستصحاب. لكن في بعض المجالات، في بعض الموارد، شو وقت؟ إذا شكينا في كون الشيء الطارئ، شكينا في أنه ماذا؟ قاطع للهيئة الاتصالية، نستصحب بقاء الهيئة الاتصالية. هذا في المرة الثانية ذكرناه. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، من الآن سوف يشرح. يقول قدس سره: ولرب قائل يقول منكم، واحد منكم لعله يقول، يقول يا شيخنا أنا عندي إشكال على استصحاب الصحة، على استصحاب الصحة. شنو إشكالك؟ تفضل. إشكال عندك؟ لا بس تفضل. شنو إشكالك؟ إشكالي هذا، أنك حينما تريد أن تستصحب الصحة، هل تستصحب صحة الأجزاء هل تستصحب الصحة لإثبات صحة الأجزاء السابقة فقط؟ هذا مقصودك. تقول أنا أستصحب الصحة حتى يثبت لي أن الأجزاء السابقة صحيح، هذا المقصود باستصحاب الصحة، حتى يثبت صحة الأجزاء السابقة. هذا لا يجدي. ليش لا يجدي؟ لأن براءة الذمة موقوفة علينا على صحة المجموع، لا على صحة براءة الذمة. والمقصود الأصلي لنا صحة المجموع، لا صحة الأجزاء السابقة. وإذا كان المقصود من استصحاب الصحة إثبات عدم مانعية ما حصل، يعني إذا الأجزاء السابقة صحيحة أقول إذن ما حصل لم يكن مانعان، او يكون مسؤول شيء اخر ان بقية الاجزاء يمكن ضمها الى الاجزاء السابقة. اذا كان هذا المقصود فهذا اصل مثبت، هذا اصل مثبت. ليش اصل مثبت؟ فتعرفون شنو اصل مثبت وما ناسي ان شاء الله، يعني اجر الاستصحاب في شيء ومقصود شيء ثبت لازم غير الشرعي. انا هيك استصحب الصحة، صحة الاجزاء السابقة حتى شبه ذلك، صحة الاجزاء السابقة حتى شبه ذلك، ان هذه الزيادة ليست بمانعة، وهذا لازم عقلي، هذا لازم عقلي، لازم الصحة ان هذه الزيادة غير مانعة، ليس لازم شرعي. ما عندنا آية ورواية تقول متى ما كانت الصحة ذلك اذا الزيادة شنو ليست مانعة. وهكذا لو كان المقصود ماذا؟ الاخير، اخير يعني شنو؟ يعني استصحب الصحة حتى اثبت انه يمكن الاتيان ببقية الاجزاء، هذا ايضا اصل مثبت. ليش؟ لعل لازم الصحة انه يمكن الاتيان ماذا؟ ببقية الاجزاء، لازم عقلي وليس لازم شرعي. ما عندنا آية أو رواية تقول إذا الصحة ثابتة إذا ماذا يمكن الأشياء ببقية الأجزاء. فبالتالي أكرر من الأول حتى أطبق العبارة، لرب مشكل منكم يشكل فيقول استصحاب الصحة لا يجري لأن المقصود من استصحاب صحة الأجزاء السابقة أحد أمور ثلاثة، إما المقصود فقط وفقط وفقط إثبات ماذا؟ صحة الأجزاء السابقة. قلنا هذا لا يجي ولا ينفع، لماذا؟ لأن براءة الذمة موقوفة علينا، صحة المجموعة نشي بيدنا صحة الأجزاء السابقة فقط. وإذا كان المقصود إثبات أن ما حصل ليس بمانع قطع السورة ليس بمانع، أو أن بقية الأجزاء يمكن الإتيان بها، قلنا هذا أصل مثبت، لأن لازم صحة الأجزاء السابقة أو لازم بقاء الصحة لازم عقلي، مو شرعي. ما عندنا أي رواية تدل على شيء، لازم بقاء الصحة أن ما حصل ليس بمانعين وأن بقية الأجزاء يمكن الإتيان بها. هذا الإشكال جوابه شنو؟ شلون يصير؟ خل أطبق المقدار. يقول قدسة الروح، وربما يرد استصحاب الصحة لأنه إن أريد صحة استعجال ما جايل هذا المشكل أن الاستصحاب الصحة استصحاب صحة الأجزاء السابقة، وربما يرد استصحاب الصحة سمو صحة الأجزاء وما تخيل إلا الأجزاء السابقة، وأنا بأثناء الشرح كنت أقيد ديما هو ما مقيد الرجاء، خليه على إجماله على الإبهام، على الإبهام خليه. وربما يرد استصحاب صحة أنه إن أريد صحة الأجزاء المعفي بها بعد طروء المانع الإجمالي أو الاحتمالي في بعض النسخ وهو الصحيح، احتمالي في بعض النسخ احتمالي، لأن المانع في مورد الطارئ ماذا؟ الصورة نحسبنا أنه مانع إجمالي، فما إلى معنى يا أخي أصلا، ما إلى معنى أصلا. فغير مجدل. ليش غير مجدل؟ غير نافع. يقول لأن البراءة إنما تتحقق بفعل الكلي دون الباطل. هنا نفر التعليق هواي مهمة جدا، انت يكون تحلقها هواي مهمة. شنو ان قول بعد طرو المانع الاحتمالي دينا نتحلق، دينا نتحلق. اول ما واحد يقرأ العبارة بناء نتحلق في دينا بناء انا اقول نتيجة متحلق بالمأتي بها بناء اكي، يعني المأتي بها بعد طرو المانع الاحتمالي. الأجزاء المأتي بها بعد طرو المانع الاحتمالي يا أجزاء يعني السابقة واللاحقة، اللاحقة يعني المأتي بها بعد طرو المانع يعني اللاحقة، وهذا لا معنى له أبدا، هذا ما له معنى أبدا، لأن إن أريد صحة الأجزاء اللي نأتي بها بعدية فغير مجزم، لأن البراء إنما يتعادلها جزم ما أنا مصر، هذا ما له معنى أخي أبدا. وما في واحد يريد باستطعام الصحة يهدد الصحة لما تيجي به أجزاء اللاحقة، أجزاء اللاحقة بعد لم تحصل، ما حصل في شغل نريد نثبت ماذا؟ صحة هذا أصلا ما مقصود أبدا، وآية مهمة جدا جدا مهمة، تعيش يكون حل. تقول هاي بعد طرو المانع احتمالي متعلق بنا وأريده، وأريده الصح، لأنه إن أريده بعد طرو المانع الاحتمالي، بعد ما طرع المانع احتمالي شري نثبت صحة ذيك الأجزاء المأتي بها، المأتي بها سابقا، هاي الأجزاء المأتي بها سابقا غير مبدل، لأن البراءة عندما يتحقق بفعل ماذا؟ الكون. أنت بعد طرو الاحتمال في سبب صحة الأجزاء السابقة ما في فائدة، ليه؟ لأنه البراءة تثبت الكون ما تثبت الأجزاء السابقة. وإن أريد، فإذا كان مقصودة من استصحاب صحة الأجزاء السابقة شو تثبت؟ عدم مانعية الطاري. طاري شنو هو الطاري؟ ها؟ هذا قطع السورة الزائد هذا. فأنا أريد أن نثبت، نقول إذا الصحة موجودة، إذا شنو إذا؟ هذا الطاري ليس بمانعين. أنا أريد أن نثبت صحة بقية الأجزاء اللي نجيبها بعدين. فساقط هذا الاستصحاب ساقط، ليش ساقط؟ وباطل. يقول لعدم التعويل على الأصول المثبتة، على أصل مثبت، لأن لازم صحة السابقة قبل هذا ليس بمانع. لازم صحة الأجزاء السابقة قبل يمكن الإتيان باللاحقة، هذا أصل مثبت يا أخي ما يجوز. لازم حقي مو شرطي. انتهى وفيه نظر. يقول لرب مشكل يشكل منكم كذلك لكن جوابه، شوف الجواب الشيخ، يقول الجواب سهل ما في شيء. يقول السهبين ما بيستفيد فيه. اشكلت هذا الاشكال كمان لو كنت منتبه ما تستفيد. شو يقول؟ لان هذا الطاري طاري طاري الطاري شنو هو في نهايه الزياده؟ مره نشك في انه مانع او ليس بمانع، ومره نشك في انه قاطع او ليس. وامس قلنا واليوم ما قلنا عندنا مانعيه وعندنا شنو؟ إذا كنا نشوف في أنه مانع أو ليس بمانع، ففي مثل هذه الحالة استصحاب صحة الأجزاء السابقة لا يجدي. ليش لا يجدي؟ ليش لا يجدي؟ لما بيناه بالأمس وأول أمس، أن مانعية هذا الطاري ما يستلزم، ما يستلزم عدم صحة الأجزاء السابقة، بل الأجزاء السابقة صحيحة إلى الأبد، إلى أبد الدهر، وإن كان ما طرأ مانع يقينا، حتى لو كان مانع يقينا. انا قلت لو واحد احدث في ابناء الصلاة بعد اكثر يقينا احدث، مو انه على سبيل الشك، فالصحة صحة الأداء السابقة موجودة ولا تستلزم لا ملازمة ظاهرية ولا ملازمة واقعية ما تستلزم أن الطاري ليس بمانع حتى يكون هذا الاستصحاب أصل مثبت أو غير مثبت أصل مثبت غير مثبت ما له معنى مثبت وش وقت يصير مثبت وش وقت يصير إذا أتفرد ملازمة عقلية يكون يو ظاهرية واقعية الشيخ يقول أفعلنا ملازمة ماكو إذا شكينا تعال أفره هنا الأول في أن هذا الطارد مانع أو ليس المانع فاستصحاب صحة الأجزاء السابقة لا يستلزم لا ظاهرا ولا واقعا لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم ماذا؟ أن هذا ليس بمانع حتى يكون أصل مثبت أو غير مثبت ملازم أصل مثبت وهذا الشخص نحن ليس مقصود ما مقصودنا هذا الشخص احنا عرف الذي ابدينا محاولة لتصحيح الاستصحاب شو ما كنت انه صحيح الاستصحاب اذا شكينا فيما قلنا لا في المانعية بل في القاطعية المانعية اصلا مو مقصود فاذا كان الطاري نشك في مانعيته الاستصحاب الصحة قلنا لا يجري ولا لا يجري ولا ينفع وملازم لا ظاهر لا إله لكن هذا مو مقصودنا هذا الشيء مقصودنا احنا الشق الثاني وإذا كان هذا الشق الثاني راح يشرح لنا الآن وإذا كان هذا الطاري نشك في من الكلام عندنا احنا عم نصححنا الأصحاب القاطعين وإذا كان هذا الطاري نشك في من في كون قاطع للهيئة الاتصالية أم ليس بقاطع للهيئة الاتصالية فلا بأس بجريان الاستصحاب صح أحمد استصحاب بس بقاء الهيئة الاتصالية لأن أعد الشرائط والأجزاء المعتبرة في الصلاة شنو هو غير الركوع وغير السجود وغير القيام وغير التشهد وغير غير غير غير غير غير شنو أحد الشرائط والأجزاء المعتبرة الاتصال بقاء الاتصال شوف هذا بقى الاتصال وما بقى الاتصال هذا الشرط موجود ولا مقصود مفوقات ولا بقى إثبات هذا الشرط لا أكثر ترى مو مقصود شيء ثاني حتى يكون أصل مثبت ليس مقصود من إثبات بقاء الهيئة الاتصالية إثبات أو نفي أمر آخر غير الهيئة الاتصالية حتى يصير أصل مثبت لا لا كلا ثم كلا ثم مقصودنا فقط وفقط إثبات بقاء الهيئة الاتصالية لأن هي شرط معتبر نشك في بقاء الهيئة الاتصالية وعدم بقاء هذا غير بالفعل بل إذا الهيئة الاتصالية موجودة إذا الهيئة الاتصالية موجودة بقية الأجزاء اشتقى صحيح لكن هذا مو اصل مثبت انا ما اريد ان اثبت ماذا صحة بقية الاجزاء اريد اثبت بقاء الهيئة الاتصالية اذا ثبت بقاء الهيئة الاتصالية انتهى بعد كل شيء لان انا شك في صحة بقية الاجزاء ناتج النية من صح من بقاء الهيئة الاتصالية فقط وفقط وفقط مقصود بقاء الهيئة الاتصالية فهذا ليس باصل مثبت خلص الجواب فحصيلة جواب الشيخ عن هذا الإشكال شنو صار حصيلة الجواب أن هذا الطارق مرة نشك في أنه مانع أو ليس بمانع صحيح أن الأصحاب ما يجري ونحن لا نريد أن نجري في هذه الصورة وقلنا صحة الأجزاء السابقة لا تستلزم لا ظهر ولا واقعا ماذا عدم مانعية الطارق حتى يكون أصل مثبت أو غير مثبت. هذا أصل ليس المقصود. هذا ضمن النظر عنه. مقصود الشق الثاني. وإذا كان هذا الطاري نشك في من لأنه قاطع أو ليس بقاطع هنا نابع سواء عبد يجري استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية لعب بقاء الهيئة الاتصالية احد الشرائط احد الاجزاء في الصلاة تشوف في ان هذا الجزء موجود لاستصحاب بقائه ما نريد نثبت لازم لذلك ابدا بل اذا الهيئة الاتصالية موجودة اجزاء البقية بعدها شو تصير صحيحة لكن انا اصلا ما اريد اثبت بقاء الهيئة الاتصالية بل إذا ثبت بقاء الهيئة الاتصالية انتابع بقية أجزاء صحيحة لكن مقصودي فقط وفقط إثبات بقاء الهيئة الاتصالية أطبق العبارة لذلك يقول وفيه نظر يظهر مما ذكرنا وحاصله حاصل النظر أن الشك في هذا الطارئ على شكل إن كان في مانعية الشيء يا الشيء شو المصدر الشيء يعني يا شيء هذا الطارئ وشرطية عدمه أشوف في أنه مانع وجوده وعدم شار النظر قاطعية ما نشغل به مرض بالمانعية أساسا أنه وجود مانع وعدم شار حين عن المفهوم إذا كان المشكوك هكذا فصحة الأجزاء السابقة مطلوب من وجوده بالاستصحاب بل نقطع بوجوده لكن لا يستلزم عدم المانعية هاي الصحة ما تستلزم عدمها لا ملازمة ظاهرية ولا واقعية حتى يكون الاستصحاب بالنسبة إليها إليها يعني علما إلى هاي المانعية من الأصول المثبتة حتى ملازمة لا ظاهرية ولا واقعية قلنا نقطع ببقاء الصحة وفي نفس الوقت يمكن هذا الطارئ مالك وهذا الشيء قلنا مو مقصودنا مقصودنا الشق الثاني وإن كان يعني هذا الشيء لا يتيب في القاطعية في قاطعية الشيء ورفعه للاتصال والاستمرار الموجود للعبادة لأن أكو استمرار موجود ثابت للعبادة في نظر الشارع في نظر الشارع أكو الاتصال والاستمرار ثابت للعبادة فهنا يجري استصحاب بقاء الاتصال بالتالي فاستصحاب بقاء الاتصال ثابت للثابت ويجوز يقول إذ لا يقصد ذي المقام من استصحاب بقاء الاتصال إلا بقاء الاتصال لا أكثر لأنه هو بقاء الاتصال أحد الشرائط سوى بقاء تلك الهيئة الاتصالية والشك إنما هو فيه يعني فينا في بقاء الهيئة الاتصالية شكنا في هذا وريد في هذا الشك لا أكثر لا أكثر يا أخي والشك إنما هو فيه يعني في بقاء الهيئة الاتصالية لا في شيء آخر حتى الاستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية نريد نثبت أو نمشي ذلك الشيء الآخر لا في ثبوت شرط أو مانع آخر حتى يكسر بالاستصحاب استصحابنا بقاء الهيئة الاتصالية إثبات أو نفي ذلك الأمر الآخر لا لا لا كلا ثم كلا ثم كلا والشك إنما هو فيه لا في ثبوت شرط أو مانع آخر حتى يصدر الاستصحاب دفع ذلك الشرط أو المانع الآخر مثلا لا لا مو هذا مقصود حتى يصير أصل المسلم والشك من أول والشك إنما هو فيه لا في ثبوت شرط أو مانع ولا في صحة بقية الأجزاء أي ولا في صحة بقية الأجزاء أطبع علينا لا في ثبوت شرط أو مانع آخر يصدر الاستصحاب وما عدت شك في صحة بقية الأجزاء إلا من هذه من جهة أن الاتصال باقي وما باقي ولا في صحة بقية الأجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتصالية بينها هي الاتصالية بين هاي الأجزاء الذي لاحق هاي بقية الأجزاء اللاحقة يعني وبين الأجزاء السابقة شك في صحة الأجزاء الآتية من جهة أن بقاء الاتصال فأنا أثبت أن فقط وفقط بقاء الاتصال إذا أثبت بقاء الاتصال انتهى كل شيء بعد المكان بعد بقية الأجزاء صدر الإنسان يعني. والمفروض إحراز عدم زوالها إحراز عدم زوال الهيئة الاتصالية بواسطة الاتصال فإذا ثبت بقاء الاتصال فهو هذا مقصودي لا أكثر بل إذا ثبت بقاء الاتصال الأجزاء الباقية ماذا راح يصير صحيح هذا البارد إذا اتصال أكثر بقية الأجزاء ماذا صحيحة وهذا مو أصل مفيد هذا بعد تقريبا لازم شرعي هذا لأنه متى ما كان الاتصال باقي دليل الأثر الشرعي لذلك أنه يمكن إعشان بقية وبما ذكرنا يظهر سر ما أشرنا إليه إلى آخره الشيخ من هسه يريد يحول إلى ما قبل التعطيل يعني إلى ما قبل كم شهر ما أدري يريد إلى هناك يحول يقول تذكرون قبل التعطيل المسألة الأولى لا يوجد شيء صعب ترى كل السائل. المسألة الأولى كانت المسألة الأولى بالله هي المسألة خلي الذكر عشان المسألة الأولى كانوا فيه الثاني إذا واحد نسى جزء نسى صلاة صحيحة يولا نسيت أنا مثلا أجيبا صحة مقتضى القاعدة صلاة صحيحة يولا جزء نحن قلنا مو صحيحة لكن قد واحد يقول صحيحة بالاستصحاب شو بالاستصحاب بهذا الناس قبل ما أنت كان الصلاة صحيحة بعد ما أنت أشدت أستصحب الصحة تتذكرون هيك قلنا يولا راجع إذا ما تتذكر راجع شوفه موجود قلنا وسيأتي جوابه فيما بعد في المرحلة الثانية هناك قلنا سيأتي بس الشيخ يريد يفي بالوعاد يريد يقول الرجال رضوان الله عليه يريد يقول اتضح عن استصحاب الصحة ليش ما يجري بعد نسيان التشهد ليش ما يجري اتضح شلون اتضح بعد وجد اتضح عليك بعد الشيخ ما يذكر عليك بعد صدق اتضح بعد يعني لما نريد نستصحب الصحة صحتنا الأجزاء السابقة ولا يجري المهم صحة الكل وإذا كان المقصود صحة المجموع المجموع بعد لم يحصل حتى يجري استصحابه الهيئة الاتصالية فجاء من شفت الهيئة الاتصالية إذا واحد نسى جزء هيئة الاتصالية فما نرى قاطع لم يحصل حتى نشوف القاطعية فإذا اتضح الوجه في ذلك أطبق ولما ذكرنا لما ذكرنا شنو يعني في رد استصحاب الصحة يظهر سر ولما ذكرنا يظهر سر ما عشرنا إليه في المسألة السابقة من عدم الجزء في استصحاب الصحة لإثبات صحة العبادة المنفي فيها بعض الأجزاء كيف التشخص عند الشك في جزئية المنفي حتى حال النسيان يعني بعد ما نسيت إذا إنسان نسى التشهد قلنا يعني في النسيان أن التشهد حالة النسيان جزء أو ليس بجزء أو جزئية ثابتة عند الالتفات إذا جزئية ثابتة عند الالتفات فقط لازمه بالشنو صلاة صحيحة وباطلة صحيحة إذا جزئية مختصة لحالة الالتفات يعني الآن مو جزء وما جزء لا وإذا جزئية عامة لحالة النسيان ولم أتي هذا الجزء والمفروض إذا ثابتة فصلاتي باطلة فقد واحد يستصحب الصحة ويثبت لنا ماذا أن الصلاة صحيحة وهذا ليس بجزء قلنا جوابه يأتي جواب التبع كيف التبع؟ لأن صحة استصحاب استصحاب صحة الأجزاء السابقة لا يجي لأن يعني المهم صحة الكل واستصحاب صحة الكل لا يجي لأن الكل لم يحصل واستصحاب بقاء لا يتصلها لا وجه له لأنه الشك ليس في القاطعية هذا ولكن يمكن الخدش فيما اخترناه لحد الآن يا أخي لحد الآن إذا واحد لقان وقال لنا تعالوا بالتالي الشيخ الأنصاري لحد الآن استصحاب الصحة يقول بجريانه ولا شو تجاوبوا تقول له أنا تقول له ما أدري معاك بس هذا تقول له على هيك لابد يقول له أنه نوعا لا بأس بجريانه استصحاب الصحة لكن استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية شو فيه؟ عند الشك فينا في طرو القاطع انت بعد تجاوبه مو؟ قال لك احسن بس الشيخ رضوان الله عليه سيدي يشكي يقول يقول قد تسره استصحاب الهيئة الاتصالية الاتصال لا يدري يريد بطل يحمل وبعدين ان شاء الله يصحح حياتك السيد يجي باطل جدا لطيف شوف الله شوف فيه يقول على انه عشت استصحب الاتصال اتصال بيننا وبيننا بين الاجزاء السابقة فيما بينها يعني الاجزاء كم جزء هو سابق تقدم انا جبت اتيت به سرق كم جزء اتيت به خمسة اجزاء سرق فأنت تستصحب الاتصال المتواجد بين تلك الأجزاء الخمسة. ماشي؟ هذا ما لا اثر له. اعطانا المعنى ما احنا الشيخ الانصاري يذكر انها من باب تفسير الشقوق، يعني الانسان وغير يستصحب بقاء الاتصال، يعني الاتصال بين الاجزاء السابقه عن فتها، يعني بين الجزء الاول والثاني، بين الثاني والثالث، يعني شنو شغل هذا؟ هذا الشيخ ما له وجه يذكر شيء. هذا الشق الاول. الشق الثاني ان يكون مقصودك من استصحاب بقاء الاتصال الاتصال بين الاجزاء السابقه وبين الاجزاء، هذا بعد الذي كان الشق الاول. ولا استصحب الاتصال بين الجزء السابق والجزء اللاحق، حتى تقول لي هذا الاتصال بين السابق واللاحق فرع وجود السابق واللاحق، والمفروض بعده اللاحق الذي يحصل. ما في شيء تريد تستصحب، فشيء تريد اريد استصحب هذا قابلية الاجزاء السابقة لان تتصل باللاحق، يعني اعشر الى الاجزاء السابقة اقول هذه سابقا كان لها قابلية، لها كان قابلية هاي الاجزاء السابقة لأن تتصل بها ما يأتي من الأجزاء، ما يأتي بعدها. فأنا أشك إنها هاي القابلية العامية هنا، هاي القابلية قائمة بيما فقط بالأجزاء السابقة، هاي بعد القابلية فما قائمة بالأجزاء السابقة واللاحقة. الاتصال الفعلي صحيح، الاتصال الفعلي صحيح قائم بيما بالأجزاء السابقة والأجزاء اللاحقة، لكن قابلية أن تتصل الأجزاء السابقة بما سيأتي بعدها من الأجزاء، هذه القابلية قائمة فقط وفقط بما الأجزاء السابقة. فالأجزاء السابقة قبل أن يقرأ هذا الطارئ أشير إليها وأقول هذه الأجزاء لها القابلية أن تلحقها وتتصل بها ما يأتي من الأجزاء. بعد تروي هذا الطارئ أشك في بقاء هذه القابلية لهذه الأجزاء، أصبح بقاء القابلية. هاي الشيء ترى هواية جميلة، وهي تبقي للذهن ترى، يعني هاي الحكاية هي تبقي للذهن الذي يريد يستصحب القابلية يستصحب الاتصال يقول هذا مقصود. أنا مو مقصود الاتصال الفعلي، مقصود استصحاب بقاء القابلية في الاتصال في الأجزاء السابقة، إلها قابلية أن تتصل باللاحقة. الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا أصل مثبت يمكن أن يقال. استصحاب بقاء يقول هذا أصل مثبت يمكن أن يقال، هذا أصل مثبت استصحاب بقاء قابلية في الأجزاء السابقة قابلية أن تتصل باللاحقة، هذا أصل مثبت يمكن أن يقال. ليش؟ ليش أصل مثبت؟ والله شوف شلون أصل مثبت، الشيخ ما بين شلون أصل مثبت. قال لأنه أنت من استصحاب القابلية تريد تثبت. أن الأجزاء اللاحقة يمكن تتصل بهم. هذا مقصودك لابد. أنت تستصحب القابلية شنو غرضك؟ راجع بالله قرارك نفسك. عن القابلية بالأجزاء السابقة الموجودة شنو غرضك؟ غرضك أن الأجزاء اللاحقة يمكن أن تنظر بالفعل علمك. إلى السابقة. ومن المعلوم. ومن المعلوم. الأجزاء اللاحقة إنما يمكن أن تنضم إلى السابقة متى؟ إذا لم يكن الطارئ الذي صرع مانعا، يعني هناك واسطة بيننا وبينك بين بقاء القابلية في الأجزاء السابقة وبين إن كان التحاق الأجزاء اللاحقة بالسابقة هذه الأجزاء اللاحقة إنما يمكن أن تتصل بالسابقة. فيما إذا لم يكن الطارئ شنو الذي طرع مانعا، فإذا أكو واسطة غير شرعية، أكو واسطة، وكلما كان أكو واسطة بين من وبين من، بين من وبين من، واسطة غير شرعية بين المصطفى، مثل المصطفى حياة الولد، مصطفى حياة الولد في مثال حياة الولد والصدقة، وبعد شنو هو الأثر الشرعي الذي أكو عندنا؟ أثر الشرعي الصدقة بكومان على الفقير. توجد واسطة بينهما لازم أكو غير شرعي، شنو هي الواسطة؟ نبات النحل. فإن وجوب الصدقة إنما يترتب على الحياة مع هذه الواسطة وهي نبات اللحية، لولا نبات اللحية ما كانت الصدقة واجبة. أكو واسطة، هذا يسمونه قصر حينئذ ماذا؟ مثبت. إذا كانت الواسطة ماذا؟ موجودة غير شرعية. في موردنا هم كذلك أن تتصحب بقائع قابلية غرابك حتى شو تثبت؟ إذا الأجزاء السابقة لها قابلية أن تتصل بها اللاحقة، غرابك شنو من وراء ذلك؟ بالله صدق أنت راجع غرابك وزانك راجع، يعني أنت فقط تثبت بقاء القابلية، هذا فقط غرابك يوعلك وراء هذا في الشيء ثاني، راجع قرارك نفسك. لما راجع قرارك نفسي غرابي من بني وراء إثبات بقى قابلية الأجزاء السابقة غرضي ماذا؟ عن شتبه عن الأجزاء اللاحقة يمكن في الظن وأأتي بيها وأضبها للثاني، هذا غرضي ومن المعلوم. هذا إنما يترتب هذا الأجزاء اللاحقة إنما يمكن في الظن إلى السابقة بواسطة شنو الواسطة؟ فيما إذا كانت لم تكن هذا لم يكن هذا الطارئ مانعا، وهذه واسطة غير شرعية فيصير هذا أصل مبني. أقول ترى التعليق شوي يتغير حتى يتضح لك المطلب زين، أحسن من التعليق يتضح لك شوي أحسن. قلنا للشيخ الأنصاري هذا يسمونه تطويل بالأطائل. تطويل بالأطائل، هل يرجع النأشي من؟ لأن أنت بعد ما تداعي تنظر للواسطة، صحيح الواسطة عطو مو بعيد كما يقول الشيخ، واسطة عطو، لكن نقول حتى إذا واسطة ما موجودة هو أصل مثبت. هذه الواسطة حتى إذا ما موجودة هو هم أصل مثبت. إيش؟ لأن أنا من الصحابة الصح عشان تسجل من الصحابة قابلين أنه يمكن الإتيان ببقية الأجزاء، وهذا لازم غير شرعي. هذا إنكار إتيان ببقية الأجزاء ليس الأجزاء الشرعية، ليس عندنا آية أو رواية تقول إذا القابلية الأجزاء السابقة موجودة إذن ما عندنا لا آية ولا رواية، إذن بني الأجزاء اللاحقة يمكن الإتيان بها، هذا لازم عقلي يا أخي. وهذا كان طريق بيان سهل وبسيط وثلث من دون حاجة إلى أن نسوينا واسطة، وإلى صحيح ترى واسطة موجودة مثل ما يقول خذ السبب، لكن قصدي ما أكو داعي علما إلى هذا التطويل. فأرجع على أصل الموضوع، هذا التعليق لماذا الذهن، فالخلاصة أرجع على أصل الموضوع أكرر حتى أطبق العبارة. الخلاصة الشيخ رضوان الله عليه يقول على انه استصحاب بقاء الاتصال لا يجري نفي به الشيء، احنا عم تقبلناه اليوم شنو ننقذ له، وان كان بعد شوية ننقذ له، الان ما ننقذ له. ليش؟ لان استصحاب بقاء الاتصال يعني بين الاجزاء السابقة انفسها، هذا ما دي فايدة ما نريده، هذا بين الاجزاء السابقة واللاحقة هذا الاتصال قائم بين السابق واللاحق، واللاحق بعد لم يحصل. اذا لم يحصل فالاتصال ما موجود حتى على السطح. واذا كان المقصود لا استصحاب القابليه، نقول هذه الاجزاء السابقه فيما سبق كان لها قابليه لان يتصل بها ما ياتي من الاجزاء الان لها تلك القابليه. يقول هذا اصل مفلس. لماذا؟ لانه انت تستصحب بقاء القابليه غرضت ماذا؟ ان تثبت ان الاجزاء اللاحقه يمكن ضمها. ومن المعلوم الاجزاء اللاحقه عندما يمكن ضمها بتوسط واسطه بشرط. شنو هو الشرط؟ شنو هي الواسطه؟ انه هذا الطارئ ليس بمانعه، وهي واسطه غير شرعيه. فاذا هي الواسطه غير شرعيه فهذا اصل يسمى وطبق العباره وتعليق من الفلسوف. يطيل قدس سره هذا ولكن ينصر الخدشه فيما اخترناه من الاستصحاب بادنى ما اخترناه من الاستصحاب. شنو هو اللي اخترناه؟ وهو اعتقاد بقائل الاتصال والهيئه الاتصاليه، لان المراد بالاتصال والهيئه الاتصاليه انكار ما بين الاجزاء السابقه بعضها مع بعض. بين الجزء الاول السابق وبين الجزء الثاني السابق فهو باطل لا يصح. من موجود هذا الاتصال من الاجزاء السابقه لكن ما ينفع نمرد هذا. وان كان ما بينها وبينه يعني ما بين الاجزاء السابقه فتصل الى الاتصال بين الاجزاء السابقه وبين الاجزاء الاتيه وبين ما لحق هذه الاجزاء الاتيه فهذا الاتصال لم احرز وجوده سابقا. يعني هذا قائد سابق ولا لاحق؟ اللاحق غير موجود. فهذا الاتصال لا اشك في بقائه بل اشك في اصل وجوده. لذلك يقول فالشك في وجود اصل هذه الاتصاليه لا في بقائه. بقائه لا معنى، هي ما موجوده، هي وجودها فرع وجود السابق ولا لاحق، والمفروض لاحق ما اصل. واما واذا قلت هذا مقصود اصبح بقاء القابليه في الاجزاء السابقه، واما اطاله بقاء فصالح الاستصحاب بقاء الاجزاء السابقه على قابليه الحاق الباقي بها فلا يبعد كيدها. كون هاي الاطاله من الاصول المثبته، وانا بينت لك كيف من الاصول المثبته. ستبدل لي استبدال التهمه مقصود الشيخ الانصاري اللي بيستشرح كيف وايش واسطه وبعدين شنو أشكالية، لعله هو مقصود ماذا الشيخ الأنصاري؟ هو الذي احنا جئنا من دون توصيف واسط. اقول لك من خلال ما يأتي يشرح هذا مقصوده تنتظر هدية. اللهم إلا أن يقال السيد يصحح الاستصحاب لطيف ترى هذا لا بأس به وسهل ما بيشي إن شاء الله. يقول لا، ولكن مع ذلك يمكن أن نستصحب نفس الاتصال، بل ويمكن ايضا نستصحب بقاء القابليه. اثنين اثنين يمكن، يعني نختار ياشق واي شق. احنا كم شق اكتبنا؟ ثلاثة شقوق. الشق الاول مطلوب كيه، اصلا جبنا الشيخ الانصاري بس انا عيش عليه. بالضبط فقط تكتير شقوق. يقول يمكن نختار الشق الثاني، يعني نستصحب بقاء الاتفاق. ويمكن نختار الشق الثالث، يعني بقاء القوة والقابلية في الاجزاء الثالثة. الآن نجي الشق الأول نختاره، فتفضل إشتالك شنو على الشق الأول؟ نختار الشق الثاني، شنو إشتالك كان على الشق الثاني؟ إشتالك شنو كان؟ والله لننسى هو الشق الثاني، خلي نتذكر هسه أول ونشوف بعدين إشتالنا شنو؟ الشق الثاني هكذا كان، أنه إذا أردنا أن نستصحب الاتصال، الاتصال قائم بين من؟ بين السابق وبين اللاحق، والمفروض اللاحق بعده لم يحصل. فكيف نستصحب الاتصال؟ الجواب انه صحيح الاتصال قائم بين من؟ دقة وعقلا بين من قائم بين من؟ بين السابق واللاحق، ولكن العرف يتسامح وكأنه يرى بوجود الأجزاء السابقة كأنما الاتصال ماذا؟ يوجد ويحصل. هذا ترى نظرة مسامحية عرفية. شو تسوي له؟ والاستصحاب هو مبني على ماذا؟ في بقاء موضوعه مبني على ماذا؟ يحتاج إلى بقاء الموضوع، لكن المدار في بقاء الموضوع على النظرة مسامحيا عقل على النظر الجسيم. اكرر انه صحيح الاتصال قائم بالسابق واللاحق، ولكن العرف يرى كأنه بوجود السابق كأن الاتصال حصل. وشو ترى العرف شي بنائي؟ من قال شي بنائي؟ بدليل انه قبل ما احنا هذا نبين المطلب انت بناءه الاتصال، انت بناءه الشيء، انتوا اللي بيجالسين هاتف العود بناتوا عن الاجزاء السابقه لما حصل اتصال موجود، ولذلك كنتم تراون اصحاب الاتصال لا باس بجريانه. فكنتم تتخيلون بما انكم عرفيون انه بمجرد وجود الاجزاء السابقه يحصل الاتصال، فهذه نظره مسامحيه ولا باس بها، ولها نظير ولها نظير ولها نظير. نظيرها هذا، شوف اللي بيعيد اجيب الفيها نظيرها تستفيد من حده. نظيرها هذه النظره المسامحيه، لو كان عندنا حوض من الماء ممنوع ماء وفيه مقدار كر جزمه، مقدار كر فيه جزمه، لكن ما ندري فيه مقدار كر واضافه مقدار قدر، عندنا قدر معين ما ندري على انه هذا مقدار كر فقط من دون الاضافه، او على انه كر زائد الجد مقدار قدر. في مثل هذه الحاله لو فرض على انه جاء انسان ورفع مقدار قدر من الماء، من رفعه؟ من هذا الحوض. بعد ذلك سوف نشك في بقاء السلوك كرية. في مثل هذه الحالة يمكن إجراء استصحاب الكرية، بقاء الكرية لا يمكن. كرية في الحوض، نقول الكرية كانت موجودة في الحوض والآن ماذا؟ نشك في بقاء استصحاب هذا الماء كان كرا فيما سبق، هذا الماء كان كرا فيما سبق، والآن إن شاء الله بالاستصحاب ماذا كر؟ كل العلماء يقولون بالإجابة. طب إذا واحد أشكر، قال هذا الاستصحاب ما يجري. ليش؟ انت تخالف كل العلماء؟ يعني انا اقول ما يجري. ليش؟ يقول لي انت شو احشو دورا لكم، انا سأبينكم نقطة الخلل. فاخر نحكي يلا. هذا الماء كان كرًا في يقول هذا الماء كان كرًا؟ لا غلط. هذا الذي كان كرًا فيما سبق ياهو مع إضافة الخير والآن من دون قدر، فهذا غير ذلك، والآن أصبحنا مقدار المطلوب. فيما سبق كان كر، لكن ياهو كان كر ذلك الماء مع مقدار الخير، الآن أخذنا مقدار الخير، فهذا الماء ليس مثل الماء السابق، هذا ماء ثاني جديد مغاير الماء السابق. كيف تقول هذا الماء؟ هذا خارج جرس صاحب للسوء ودقة أتعد يشكل بهذه الإشكالات. فكيف تقول لأنه هذا الماء كان كرًا فيما سبق؟ هذا غلط، هذا لم يكن كرًا فيما سبق، غيره كان كرًا، لأن الذي كان كر هو الماء مع الخير والآن ماء بلا خير، فشلون يقول هذا الماء وذاك الماء كان كرًا مو هذا الماء؟ إذا واحد يتأسف يجاوبه يقول له على أنه بدك فهذا الماء غير ذات الماء، صحيح مثل ما فيه، لكن العرف ماذا يرى؟ أن هذا الماء نظر ذلك الماء، ورفع القدر ووضع القدر لا يغير، المين لا يغير من الماء بحيث هذا الماء يصير ماء آخر؟ لا. هذا نظير ما لو فرض أنه أنا الذي جالس الآن أمامكم أنزع عباءتي قبل أن تتلابسها الآن أنزعها، هل يتغير؟ يعني أنا راح أصير الاثنين، لأن أنا السابق السنين أنا أبو العباءة وأنا الذي هستأثنه من دون عباءة، فأنا الآن غير أنا فيما سبق؟ لا هذا باطل. لماذا باطل؟ لأنه بالنظر العرضي لا يتغير، لأنه قدير الحالات والعوارض لا يتغير حقيقة الشغف بلبس العباءة وبنفع العباءة، أو إذا صار طويل قصير، كان أول أبيض ثم صار أسود وغير ذلك، كان أول جبان الآن صار شجاع، أو البقيع صار الآن سليم وغير ذلك. بالتالي هو بتغيرات الصفات لا مثل في الكفر ذلك. وإذا قبلت هذا في الكفر فاقبله في مقابلنا، نقول على أن الاتفاق وإن كان قائما بالمتصلين لكن العرف يرى بمجرد وجود الأجزاء السابقة كأنه حصل ماذا؟ الاتصال أطبق. لذلك يقول قدس سره اللهم إلا أن يقال، هذا يعني معناه الاختيار الشقي الثاني، أن يقال استصحاب الهيئة الاتصالية من الاستصحابات العرفية غير المبتنية على التفصيل، فكأنما الاتصال يفصل بمجرد وجود الأجزاء السابقة. نظير استصحاب حرية، هذا إيه؟ هذا بس علياء الشام، هذا اختيار الشقي الثاني. الآن إذا يقول ويمكن أن نختار ماذا؟ الشق الثالث، نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.